هذا هو الشريط الرابع من التحفة الثانية على المقدمة الآجرومية في كلمة. فالكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الحرف هنا حرف المبنى الذي هو الألف والباء والتاء والتاء، حروف الهجاء يعني، أم حرف المعنى؟ حرف المعنى. لذلك انتبه أيضا لاختلاف هذا الاصطلاح عند النحويين، فتارة يستخدمون الحرف بمعنى حرف المبنى، وهذه الحروف الهجائية التي تتركب الكلمات منها، وأحيانا يستخدمون كلمة حرف بمعنى حرف المعنى، وهذا هو طبعا الذي يخص علم النحو، الذي يخص علم إيه؟ النحو، لأن علم النحو إنما هو علم يتعلق بالكلم، يتعلق بإيش؟ بالكلم. فعندما يقول النحويون حرف، الأصل أنهم يقصدون حرف ماذا؟ حرف المعنى. نعم. وحروف المعاني طبعا هي التي تدل على معنى في غيرها. نعم، حروف المعاني هي التي تدل على معنى في غيرها، فهذا هو معنى حروف المعاني. فهنا عندما نقرأ هذا الكلام الذي أمامنا، طيب، فهمنا أن الحروف كلها مبنية، وأن الأصل في الأسماء الإعراب، وأن البناء طارئ، وأن الأصل في الأفعال البناء، وأن الإعراب طارئ. ولذلك لا ترى الإعراب في الأفعال إلا في الفعل المضارع في بعض أحواله، أما الأفعال الماضية فكلها مبنية، وأفعال الأمر كلها مبنية كذلك. لا يوجد الإعراب في الأفعال إلا في الفعل المضارع في بعض أحواله، ليس في كل أحواله. فالإعراب موجود في نوع واحد من أنواع الفعل الثلاثة، وليس في كله بل في بعض أحواله. فالأصل في الأفعال البناء، والإعراب هو الطارئ، والعكس بالعكس في الأسماء، الأصل فيها الإعراب والبناء طارئ. طيب، قال: وهذا التغيير، إذن نعم، وأن الذي تغير أحواله أخرها فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول، ومنصوبا في المثال الثاني، ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. إذن في هذا المختصر أشار الشيخ رحمه الله إلى أن المسألة فيها أيضا خلاف، نعم، ففيها مذاهب التعريف أيضا، ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. رحمه الله: وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. إذن هناك مذاهب أخرى في تعريف الإعراب، يعني اختلاف في نفس التعريف، لكن ما يختلفون أن هذا إعراب، أن هذا هو الإعراب، لكن إيش تعريف الإعراب؟ يعني ما يقول واحد منهم إن كلمة محمد مبنية مثلا. ليس الخلاف الآن في إعراب هذه الكلمات، لا، هي معربة عند هؤلاء جميعا، لكن الخلاف في تعريف ما هو الإعراب نفسه. ما هو الإعراب؟ هو هم هنا عرفوا بأنه هو نفس التغيير الذي يحدثه هذا العامل، هذا هو الإعراب. التغيير الذي يحدثه العامل هو الإعراب. هذا تعريف المؤلف ومن ذهب مذهبه. وطبعا مثل هذا المختصر لا يليق بأن يذكر فيه الاختلافات في تعريف الإعراب، فأشار إلى الخلاف دون أن يتطرق إلى تفاصيله. طبعا الإشارة إلى الخلاف هنا مهم، حتى إذا سمعت من يعرف الإعراب تعريفا آخر ما تقوم تضربه أو تعترض عليه كما يفعل كثير من الجهلة أداهم الله، بمجرد أن يسمع شيئا لم يتعوده يقوم ينكر وبسرعة. فاصبر لعله وجه أنت لا تعرفه، أو خلاف وإن كان كما يقال مندثرا، لأن هناك من يتبناه، فأنت ما تتسرع في الإنكار على ما لا تعلم. ونحن طبعا لا نعلم كل شيء، والأصل فينا الجهل وليس الأصل فينا العلم. وموسى عليه السلام لما افترض أن الأصل هو العلم، ربنا عز وجل لقنه درسا لا ينسى، لأنه قال يعني إنه أعلم من على الأرض، هكذا قال ربنا عز وجل لما جزم موسى بأنه أعلم أهل الأرض، قال بلى عبدنا خبر، أي هناك من عنده علم ليس عندك. والخبر لم ينفي ذلك، ولم ينفي أيضا أن موسى عليه السلام عنده أيضا من العلم ما ليس عند الخبر، لكن الذي أراده الله سبحانه من موسى في هذا الدرس أن يفهم أن الأصل في الإنسان هو ماذا؟ هو الجهل، وليس الأصل هو العلم. فنحن نثبت لأنفسنا الجهل، ولا نستطيع أن نثبت لأنفسنا العلم، لأن العلم لا نهاية له. أما الجهل فنحن متيقنون من أنه موجود، فالجهل متيقن والعلم ليس متيقنا. ومهما أوتينا من العلم، فرب العزة يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك فإن أهل العلم استفادوا من هذا قاعدة لعلكم تعرفونها، وهي أن عدم العلم ليس علما بالعدم، ولا لا؟ يعني أنا الآن أقول لا أعلم أن أحدا بالطابق الأعلى من المسجد، هل هذا يقتضي فعلا أنه لا يوجد أحد؟ لا، أنا لا أعلم، لكن قد يكون هناك أحد وأنا لا أعلم، ولا لا؟ فهذا معنى عدم العلم ليس علما بالإيش؟ بالعدم. فأقول لا أعلم الآن أن أحدا بالطابق المسجد من الطابق الأعلى من المسجد، أنا لا أعلم، فهل عدم علمي يقتضي فعلا عدم الوجود؟ يقتضي؟ ايه ولا مش فاهمين انت؟ مفهوم؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايده بكل صراحة، اللي مش فاهم يكون شجاعا. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكثر. نعم، وكما قال بعض العوام صاحب ميمين لا يتعلم، المستحي والمستكبر. وهذه قالها العلماء قديما، لا ينبغي أن يمنعك الحياء من أن تتعلم، ولا ينبغي أن يمنعك الكبر من أن تتعلم، بل كما قالوا لا يذوق الإنسان عز العلم حتى يذوق ذل التعلم. فالتعلم يحتاج إلى تواضع وترك ما يعني يمنعك من الاستفادة. إذن مثلت بمثال واضح، لا أعلم أن أحدا بالطابق الأعلى من المسجد، أنا لا أعلم، وعدم علمي لا يقتضي العلم بالعدم، فعدم علمي لا يقتضي عدم وجود أحد، الصادق الأعلم، أنا لا أعلم لكن قد يكون موجودا وأنا لا أعلم. إذن هذا معنى قولهم عدم العلم ليس علما بالعدم. فإن قلت مثلا لا أعلم أحدا على وجه الأرض يعلم ما عندي في علم النحو، هذا مثال، وإلا فأنا أعلم كثيرا من الناس يعلمون من علم النحو أكثر بكثير مما عندي، لا أقصد مثالا. فإذا قلت هذا بلاش أنا خلص. إذا قال عبد الله بن مسعود لا أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني، هذا مثال حي، هل هذا يعني يقينا أن في ذلك الزمان لا يوجد أحد يعلم كتاب الله أكثر من عبد الله بن مسعود؟ لا يقصدي، هو يقول أنا لا أعلم، ولذلك أتبعها بقوله ولو علمت لرحلت إليه. هنا بين أن هذا بحسب علمه لا يعلم، ولهذا أهل العلم لا يعتبرون مثل هذه العبارة تزكية للنفس منهي عنها، لا يعتبرون هذه العبارة تزكية للنفس منهيا عنها، لأن هذا بحسب علمه، لأن هذا وكله إلى إيش؟ إلى علمه. أنا لا أعلم، ولو علمت أن هناك من يعلم كتاب الله أكثر مني لرحلت إليه، هذا هو. فالمقصود من هذا الكلام هو أنك لا تسارع بالاستنكار في شيء لا تعلمه، لأنك ما أحط بكل شيء علما، وعدم العلم ليس علما بالعدم كما قلنا. فمثلا إذا قرأ قارئ بقراءة أنت لا تعرفها لا تتسرع برده، وهذا يحصل في الصلوات أحيانا، وأنا إن كنت لا أحبذ هذا أن يقرأ القراء بقراءة غير معروفة عند من يصلون خلفهم، لأن هذا يدخل في باب وهو حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا داعي أصلا للإغراب، هذا نوع من الإغراب، يعني شيء فيه سعة، فلماذا تضيقه؟ يمكنك أن تقرأ بهذا الحرف وبهذا الحرف وبهذا الحرف، وهذا فيه سعة، وأنت في الصلاة لست في مجال التعليم حتى تقول أنا أقصد أن إيش يتعلم الناس القراءة الأخرى. يا أخي هذا قوله في الدرس، يعني في الدرس الطالب مؤهل الذي جاء يتعلم منك مؤهل لأن يسمع منك هذا الحرف على قراءة فلان وهذا الحرف، لكن الناس في الصلاة أكثرهم عوام، فأنت إذا غربت عليهم هذا نوع من الإغراب، والإغراب مذموم، الإغراب إيش؟ مذموم. ولذلك قبل تقريبا 4 أشهر كان هناك مؤتمر من المؤتمرات في نيويورك، بل كان معذرة هذا العام الماضي في مؤتمر 12 لجمعية القرآن والسنة بعنوان يعني فطوبى للغرباء، كان عنوان المؤتمر العام الماضي فطوبى للغرباء، أنا ذكرت لكم عنوان المؤتمر هذا العام التصفية والتربية المدخل لصلاح الأمة، العام الماضي كان عنوان المؤتمر وكان في ولاية تكساس، فطوبى للغرباء. فألقيت محاضرة هناك نفع الله بها، نفعني بها أنا أولا ثم نفع بها كثيرا هناك، بعنوان الفرق بين الغربة والإغراب، الفرق بين الغربة والإغراب، فالغربة محمودة والإغراب مذموم. الإغراب نوع من التنطع والتكلف، وأن يتقعر الإنسان ويتشدق بالكلام ليفهم أنه عالم، هذا الإغراب، يعني يأتي بالغرائب من أجل أن يغرب على الناس في أمر وسع الله فيه. أما الغربة إذا كان الدين قد جعل لك شيئا واحدا لا ثاني له يجب عليك أن تلتزمه ولو كان غريبا على الناس، هذه الغربة، والغربة تأتي بدون تكلف. أما الإغراب فيأتي معيش، فمثله هذا، يعني أن الإنسان يتكلف أمورا فيها سعة، فلا ينبغي أن نعمل مثل هذا الفعل الذي يفعله بعض الأئمة، يقوم يصلي بقراءة مجهولة عند الناس وعامة الناس لا يعرفونها. يقوم الناس يبكون في الصلاة محتارين، أيردونه أم يسكتون عنه؟ ولكن طبعا مع هذا كله أنصح أنك إن شعرت أن الإمام قارئ فهذه قرينة تدل على أنه واثق من إيش؟ من نفسه، فلا داعي لأن ترد عليه. يعني نفرض أن إماما من الأئمة ما عنده حكمة وفعل هذا الشيء الذي أنا أقول إنه بخلاف الأولى، لكن القرائن يمكن أن تدلك هل هو فعلا عالم بالقراءات أم هو جاهل يخبر. فليس كل شيء يمكن أن تعتبره قراءة. فالشاهد على كل حال أن هذا الفعل وإن كان بخلاف الأولى لكن القرينة يمكن أن تدلك هل هذا الشخص قارئ فاهم لما يقرأ أم هو من هؤلاء الجهلة المخبطين. ولكن مع هذا كله لا ينبغي أن تتسرع في الرد ولا ينبغي أن تتسرع في الإنكار، اصبر واسأل هل لهذا الذي قلته وجه، هل له. فهذا يعني أقوله بناء على إشارة المؤلف لهذا. إذا وجدت شخصا يعرف الإعراب تعريفا غير هذا الذي أنت درسته الآن، مع هذه الإشارة يمكن أن تتلطف معه وأن تسأله هذا التعريف من الذي يقول به؟ يقول لك والله هذا تعريف البصريين أو الكوفيين أو كذا أو كذا، يعرفك أن هذا خلاف، أنت تفهم تقول الحمد لله أنا الآن فهمت واستفدت. هذا هو المراد من هذه الإشارة، أنك لا تتسرع، ما تحفظ تعريفا للإعراب ثم تقيم الدنيا وتقعدها إذا سمعت من يعرف الإعراب بغير هذا التعريف. لذلك قال ونعم هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع بتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فنحن استفدنا استفادة عارضة الآن، ولكن هذا سيأتي بتفصيل التي نواصب المضارع وجوازم المضارع، وأن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا ما لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. فهذه فائدة عارضة لكنها ستأتي بتفصيل إن شاء الله تعالى. فإذا قلت طيب لن يسافر، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل، وعرفنا معنى عامل، طيب يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، إذن قال ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل لعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل لعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. محمد محمدا محمد، يسافر يسافر يسافر. فعرفنا الآن أن هذا التغير لم يمنع شيء من النطق به فنطقنا به. وأما التقديري إذن هذا التغير تغير إيش؟ لفظي، لأنه يظهر في اللفظ، يظهر في اللفظ واضح. محمد محمدان محمدين تغير لفظي، يسافر يسافر يسافر تغير لفظي. قال وأما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. وهنا حصر الموانع في ثلاثة موانع: التعذر أو الاستثقال أو المناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، هذا فعل ايش؟ مضارع، قلنا والاصل فيه الرفع اذا لم يدخل عليه ناصب او جازم، او الا اذا دخل عليه ناصب. هنا ما دخل عليه شيء فهو مرفوع يدعو. طيب اين علامة رفعه؟ ضمة. فين الضمة هذه؟ اين هذه الضمة؟ مقدرة، مقدرة. يمكنك النطق بها او لا يمكنك؟ بل يمكنك، كيف ما يمكنك؟ يدعو يمكنك لكنها ثقيلة. إذا قلت يدعو القاضي، انظروا كيف تلعثم اللسان وتقول. اذا يمكن النطق بها، ضمة هنا يمكن النطق بها لكنها ثقيلة، لذلك قالوا المانع من ظهورها الثقل، هذا هو الاستثقال. يدعو القاضي، يدعو القاضي يمكن النطق بالليل الضمة لكنها ثقيلة، فالمانع هنا هنا الثقل. القاضي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، أين الضمة؟ أين هي؟ مقدرة. منع من ظهورها أيضا ثقل، يدعو القاضي نفس الشيء ضمة ثقيلة. فهنا نقول يدعو القاضي لأن الضمة ثقيلة على هذه الواو، وهي ثقيلة أيضا على ياء الاسم المنقوص، بل حتى على ياء الفعل كما سيأتي إن شاء الله. فالياء الأخيرة الضمة ثقيلة عليها ثقلة. يدعو القاضي الفتى. طيب الفتى فاعل مرفوع والقاضي معطوف على الفاعل، أنا ظننت أن القاضي هو المذكور أولا. الفتى طيب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة على الألف، العبرة بالنطق. الفتى لا تقل على الياء الفتي، هذه الياء لا، الفتى وإن كتبت ياء فهي ألف. نعم يدعو الفتى علامة رفعه إيش؟ ضمة المقدرة على الألف. الفتى لا ما يصير، الفتى فتحة، الفتى كسرة، لا تقبل الألف الحركات لذاتها، فالمانع هنا التعذر وليس الثقل. الألف لا تقبل الحركات، فالمانع في الألف التعذر، مستحيل أن تنطق حركة على الألف. في الياء والواو المانع هو الثقل. وغلامي، أين آخر كلمة غلام؟ الميم. لولا هذه الياء لظهرت الحركات على الميم، غلام غلام غلامي، لكن غلامي أريد أن أنطق هنا بضمة على الميم. هذه الياء هي المشكلة، هي التي تسببت في عدم ظهور الضمة، لولا هذه الياء الأخيرة لظهرت الضمة على الميم. فالميم نفسها لا تعذر في نطق الحركة عليها وليست كذلك ثقيلة. غلام ما فيها شيء، لكن ما الذي منع من ظهور الضمة على الميم؟ أن الياء اتصلت بها، لذلك قالوا والمانع المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، أي إن الميم لما اتصلت بالياء اشتغلت الميم بالكسرة، فوجود كسرة الميم المناسبة للياء هو السبب في عدم ظهور الحركة. طيب وطبعا لأننا قطعنا شوطا بعد الأذان. واصل بعد الأذان إن شاء الله درس النحوي إلى آخر البناء، ثم نبدأ درسنا من صحيح الإمام البخاري إن شاء الله تعالى. فليقل مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. وطبعا كل هذه التفاصيل لم يأتي أوانها بعد، فما درستم فاعلا ولا معطوفا ولا شيئا من ذلك، ولكن هو يعرب الآن لبيان معنى التغير التقديري. قال: ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، وتقول: لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول: إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول: مررت بالفتى وغلامي والقاضي. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. إذن الألف كما سبق لا تقبل الحركات لذاتها، لذلك هذه الألف اللازمة تقدر عليها جميع الحركات، والمانع هو التعذر. ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، مثل الفتى والعصا والحجى والرحى والرضا، هذه كلها أسماء إيش؟ مقصورة. نعم، ما معنى مقصورة؟ أي منتهية بألف لازمة، أي جزء من الكلمة. هذه الألف لازمة لأنها جزء من الكلمة، لا يمكن أن تستغني الكلمة عنها. فهذه الكلمات كلها مقصورة، وهذه الكلمات المقصورة تعرب بحركات مقدرة، والمانع من ظهور هذه الحركات هو إيش؟ التعذر. نعم، فيرفع الاسم المقصور بضمة مقدرة، وينصب بفتحة مقدرة، ويجر بكسرة مقدرة. وما كان آخره ياء لازمة، وكذلك هي جزء من الكلمة، تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، وتظهر عليه الفتحة لخفتها، نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. هذه كلها أسماء إيش؟ ماذا؟ منقوصة، لأنها تنتهي بماذا؟ بياء لازمة، جزء من الكلمة. ولا أستطيع هنا أن أحشر أو أحشو في وسط هذه الكلمات ما سيأتي، فأقول: نحو القاضي والداعي والغازي والرامي، ومعذرة، والساعي وغلامي والآتي والرامي. إيش الذي أنا حشوته الآن؟ غلامي، يصلح أن يحشى هنا؟ ما يصلح. لماذا؟ ليس هو كهذه الأسماء. غلامي ليس اسما منقوصا، لأن الياء فيه ليست جزءا من الكلمة، بل هي زائدة. هذه ياء زائدة عن الكلمة، ياء كلمة مستقلة. هذه الياء هي ياء المتكلم، بخلاف ياء الراعي والداعي والساعي والغازي والرامي، هذه جزء من الكلمة، لذلك يسمونها ياء لازمة. يسمونها ياء إيش؟ لازمة، لا تنفصل عن الكلمة بل هي جزء منها. فالاسم المنتهي بالياء اللازمة، بياء اللازمة، يسمى الاسم المنقوص. طيب، وهذا الاسم المنقوص تقدر عليه الضمة وإيش؟ والكسرة والمانع الثقل، لأنه يمكن نطقها لكن مع شيء من الثقل، فتقول جاء القاضي كما سبق، ومررت بالقاضي، استطعت أن أنطقها لكنها ثقيلة، فالمانع الثقل. بخلاف رأيت القاضية، انظروا كيف نطقتها بسهولة، ليست مثل القاضي ولا القاضي ثقيلة. أما رأيت القاضية فإنها سهلة، لذلك لما زال المانع ظهرت الحركة، لما زال المانع وهو الثقل ظهرت الحركة. ولهذا يفرق، وهذا مهم جدا، بين الكلمات المعربة بحركات مقدرة، وبين الكلمات المبنية بهذا الفارق، أن الكلمات المعربة بحركات مقدرة لو زال المانع لظهرت الحركات وظهر التغيير، وصار التغيير لفظيا، بخلاف المبني فمهما حصل إنه يلزم حالة واحدة لا يتغير. فهذا هو الفارق، لأن البعض يشكل عليه، يقول أنا الآن ما أعرف أفرق بين الكلمات المعربة بحركات مقدرة وبين الكلمات المبنية، فإن كل منهما يلزم حالة واحدة. فهذا يلزم حالة واحدة وهذا يلزم حالة واحدة، تقولون على هذا إنه معرب بحركات مقدرة وتقولون عن هذا مبني، فأنا كيف أفرق؟ نقول إن المعرب بحركات مقدرة إنما يفعل به ذلك لوجود مانع، أما المبني فلا يوجد فيه مانع، فيمكن أن تظهر عليه الحركات. يعني نمثل كلمة كيف، هل تستطيع أن تقول كيف؟ تستطيع؟ لا تستطيع. تقول معايا كيف، وقل قل محسن، قل قل يلا أنت كيف، استطعت ولا ما استطعت؟ إذا تستطيع، لكن هذا يجوز في اللغة، هذا موضوع ثاني، أنا ما أقول يجوز ولا ما يجوز الآن، قل تستطيع أن تقول كيف، تستطيع، وتستطيع أن تقول كيف، هل هناك مانع؟ ما في مانع. فإذا هي كيف لأنها مبنية ليس لوجود مانع، فكيف تلزم الفتح دائما فهي مبنية على الفتح، ولا مانع من وجود ضمة إذا أردت أن تنطقها، ولا مانع من النطق بالكسر إذا أردت، لا يوجد هنا مانع، فالكلمة تلزم حركة واحدة وإن اختلفت العوامل ودون وجود مانع. تنبهت؟ هذا هو الفرق. أما الكلمات المعربة بحركات مقدرة فإنها في الحقيقة لولا المانع لظهرت عليها الحركات، هذا هو الفرق. وهذا الفرق يتضح بوضوح في الاسم المنقوص، لما زال المانع في حالة النهاية بالفتحة ظهرت الفتحة، بخلاف الضمة والكسرة فإن المانع موجود وهو الثقل، لكن لما جاءت حالة الانتهاء بالفتحة زال المانع فظهرت الفتحة. فأقول جاء القاضي ومررت بالقاضي ورأيت القاضية، الفتحة تظهر لأن المانع زال، ألا وهو الثقل، فلا ثقل في فتح كلمة القاضي، أما الثقل في الضم والكسر موجود، لذلك تقدر الضمة في حالة الرفع وفي حالة الخفض الذي هو الجر، وتظهر في حالة النصب. طيب مرة أخرى، جاء القاضي، قاضي معرب مبني معرب، أين علامة رفع جاء القاضي؟ ضمة مقدرة. مررت بالقاضي، القاضي معرب أم مبني؟ معرب. أين علامة الخفض في مررت بالقاضي؟ كسرة مقدرة. منع من ظهور الضمة والكسرة ماذا؟ الثقل. رأيت القاضية، القاضي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا فتحة ظاهرة؟ لأنه لا ثقل هاهنا فظهرت الفتحة. إذن عرفنا الفرق بين ما يعرب بحركات مقدرة، فالمانع هو السبب، ولو زال المانع حقيقة أو فرضا جدليا فإن الحركة ينبغي أن تظهر حقيقة كما هو في حالة الاسم المنقوص المنصوب، فقد زال المانع حقيقة وبالتالي ظهرت الفتحة. أما في مثل العصا والحدى فنقول لو زال المانع فرضا فإن الحركة ستظهر، لأن المانع هنا لا يمكن زواله، لأن المانع هو إيش؟ التعذر، هذا مستحيل ولا يمكن البتة. فهنا المانع هو الفارق، المانع موجود في المعرب بحركات مقدرة، ولا مانع من ظهور الحركات في المبني. تنبهت؟ إذا قلت لك الآن ذهب، ما هذا؟ اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. من أي أنواع الأفعال هو؟ فعل ماضي. طيب قلت قبل قليل إن جميع الأفعال الماضية مبنية، هل ترى مانعا في الباء التي في آخر ذهب من أن يظهر عليها ضمة أو كسرة؟ لا مانع، يمكنني أن أقول ذهب وذهبي، يمكن من حيث القدرة، لكن لزمت ذهب الفتح دائما، إذن هي مبنية على الفتح ولا مانع، فهذا مبني وليس معربا، بخلاف جاء الفتى فإنه لولا هذه الألف لظهرت الضمة. رأيت الفتى لولا هذه الألف لظهرت الفتحة. مررت بالفتى لولا هذه الألف لظهرت الكسرة. فهنا الفتى معرب وليس مبنيا، وإنما إعرابه بحركات مقدرة منع من ظهورها مانع ألا وهو التعذر. جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي. طيب جاء غلامي، غلام مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الميم، يعني كلمة غلام تنتهي بالميم. منع من ظهورها اشتغال المحل أو المحل بحركة المناسبة، وكلمة المحل أو المحل ينظر هل الأصوب فتحها أو كسرها، فإني رأيت بعض أهل العلم يراجع القائل المحل بأنها المحل. على كل هذا بحث يراجع في غير هذا الدرس، أي في غير هذا الوقت، فأقول ها هنا إن كلمة غلامي ليست ككلمة القاضي، فإن القاضي الياء فيها لازمة جزء من الكلمة، لا يمكنني أن أتخلى عن الياء، بخلاف كلمة غلامي فإن الياء فيها ليست لازمة ولا جزء من الكلمة، هذه كلمة مستقلة. سنفرق بين كلمة غلامي وبين كلمة القاضي. المانع في غلامي اشتغال المحل بحركة المناسبة، المانع في القاضي الثقل، واضح ولا لا؟ فالموانع أيضا تختلف، وقد حصرها المؤلف في كم مانع؟ ثلاثة: التعذر والثقل والمناسبة. وطبعا المناسبة إذا زال المانع كذلك. نزيل الياء من كلمة غلام، فأقول جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام، معربة. وهنا صار الإعراب فيها لفظيا والتغير فيها لفظيا لأن المانع قد زال. إذا تنبه للفرق بين المعرب بحركات مقدرة، فإذا زال المانع حقيقة أو فرضا فإنها تعود إلى الأصل وتعرب بحركات ظاهرة. أما المبني فإنه يلزم حالة واحدة وإن تغيرت العوامل ولا مانع من ظهور التغير، لا مانع، لا يوجد مانع، عرفنا؟ طيب نقرأ آخر كلماته. قال: وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصة وتظهر عليه فتحة لخفتها، نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي، وطبعا على نفس المنوال الراعي والماشي، ولا لا؟ يعني لا ترتبط بهذه الأمثلة، هذه أمثلة. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي، هذه كلها تعرض بحركات مقدرة، والمانع اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب ويقابل الإعراب، ويقابل الإعراب البناء. هنا يعني ذكر الشارح ما لم يذكره صاحب المقدمة، فإن صاحب المقدمة استفى بالإعراب عن ذكر البناء تماما، فاعتبر ذكره للإعراب كافيا في بيان معنى مقابله ألا وهو البناء. قال: ويقابل الإعراب البناء ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر، وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. البناء في اللغة طبعا معروف، بنى رجل بيتا، ايش بنى هذا؟ البناء. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. نعم، ولذلك بنى استخدمت كثيرة على هذا التعريف. طيب، هذا تعريف طيب جميل. بنى بيتا، كذلك بنى بيتا، فهو كما قال وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت وإيش واللزوم. هذا هو المبنى، هذا هو المبنى، وهذا هو يعني الشيء الذي وضع بعضه على بعض على جهة، هذا هو المبنى. وبالتالي البناء هو نفس الوضع، البناء هو إيش؟ هو نفس الوضع، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. طيب، ولذلك مثلا إذا أنت نصبت خيمة ما يقال بنى رجل خيمة، لماذا؟ لأن هذا وإن كان يعاش فيه لكنه على ليس على جهة يراد بها إيش؟ الثبوت واللزوم، بخلاف البيت يقال بنى رجل إيش؟ بيتا. أما الخيمة ينصبها وبعدين يأخذها، كل نصب رجل خيمة ما يقال بنى رجل خيمة، هذا ليس على جهة الثبوت واللزوم. نفرق بين ما كان على جهة الثبوت واللزوم وبين ما كان شيئا مؤقتا أو عابر. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسر، وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف الفتح. تلاحظ أن هذه الكلمات التي مثل بها تلزم حالة واحدة، فما لزم الضم يسمى مبنيا على الضم، وما لزم الفتحة. ولذلك يعني لا ينبغي أن تتعب، لأن المبنيات يصعب حصرها، لا تستطيع أن تحفظها، تقول أنا سأحفظ الكلمات المبنية، هذا صعب، لكن أنت من خلال ممارستك تستطيع أن تعرف. فمثلا كلمة أين محمد، إذا أردت أن تعرف أين محمد لا تحتاج أن تقول أين مبنية على إيش، لأنك أنت